بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فهذه الحلقة مخصصة للفتاوى، وكنت متهيئا للإجابة عن الأسئلة إلى أن ورد إلي سؤال على الواتساب. هذا السؤال ربما استغرق الحلقة بأكملها، فأنا أعتذر لإخواني وحسبي الله ونعم الوكيل في من تسبب في شغل أوقاتنا بالضلالات والترهات. معلوم أن ياسر برهامي اختفى من على المسرح له مدة من الزمان لا يظهر، لكن تحت الضغط، لأنني أظن ظنا غالبا أن هؤلاء ممسوك عليهم إما تصرفات وفضائح مالية أو أخلاقية، الأمور تنقل وتتوارد إلينا بهذا. لكن على كل حال، الرجل ظهر مؤخرا لأنهم ألهبوا ظهره واتهم اتهاما خطيرا من بانجو بأنه داعشي لا يفترق ولا يختلف عن أبي بكر البغدادي. طبعا يختلف اختلافا كبيرا، البون بينهما شاسع جدا، لكن لا يمكن أن يتركوه، لا يمكن. مش أنت دلوقتي شريك معنا، لابد أن تدلي برأيك في هذه الأمور. ونعلم أن الجبهة السلفية وكلها أناس محترمون كانوا قد أعلنوا عن النزول في 28 من نوفمبر بغض النظر عن صحة هذا القرار أو عدم صحته، لكن هذا لا يدعونا إلى أن نشكك في رجال الجبهة السلفية. هم رجال بصدق وحق، أصحاب ديانة، وليسوا كالمخبر ياسر برهامي. فبرهامي درج على طريقته، طريقة التعميم. هؤلاء قطبيون، هؤلاء جهاديون، هؤلاء تكفيريون، والذين يقولون عن أنفسهم إنهم جهاديون هؤلاء إما أن يكونوا صداميين أو تكفيريين. كلامه هذا لا يخرج عن هذا الأمر، يعني هو خرج على استحياء، فلذلك أكثر من ذكر من العموميات، وكان حريصا على ذكر الأستاذ الفاضل الشيخ حزم إسماعيل الأسد، كان حريصا على ذكره وعلى أن يطوح به أيضا عند التكفيريين على حسب تسميته، وعلى ذكر الجبهة السلفية، لكنه لم يصرح تصريحا واضحا ما هي الأخطاء التي تجعل من هم القطبيون، وهل وفي أي شيء يفترقون أو يختلفون عن السلفيين. فهمنا، نريد منه أن يفهمنا، هو رجل الحياة، أفهمنا. دعك من الآخرين الرسلانيين وغيرهم، فهؤلاء عندهم من البذاءات ما يحملنا على ألا نلتفت إليهم أبدا، ونحتسب ما نلقاه من أذى منهم عند الله تبارك وتعالى، ونقول حسبنا الله نعم الوكيل فيهم. لكن الناس يعني إيه، اكتشفوا أمرهم، اكتشفوا سلاطة لسان ذلك الرجل وقلة أخلاقه ودينه. خلينا بقى في إيه، في الشريط ياسر برهامي. أنا أرجو من الأستاذ المخرج إن هو شغلنا الشريط، لنا وقفات مع هذا الشريط. تفضل. الطبقة الكبرى طبقة كبيرة متميعة، لا نشغل أنفسنا بالحكم عليها. الطبقة المتميعة الكبيرة دي مجهولة الحكم، مفتوح الباب فيها، يتوقف فيها لموضع اللوفة زي ما علي بن سيد بيقول، واتوا بهذه البدعة. طبعا كلهم تلامذة السيد قطب، محمد قطب تلميذ السيد قطب، وكتب الكلام ده في مقاعد المعاصر. عبد المجيد الشاذلي كتب الكلام ده في كتاب حد الإسلام وتفرع عن ذلك. تلامذة الأستاذ محمد قطب في الجامعات السعودية وفي غيرها تشربوا هذا المنهج، وإن كان في بيئة سلفية لكن البذرة بذرة قطبية، القلب قلب قطبي في قضية مجهول الحكم. ومجهول الحكم ده ممكن يتعامل معاه الطبقة المتميعة لما يكون مرضي عنهم مفيش مانع يعاملهم كمسلمين، ولما يكونوا خلفونا نعاملهم ككفار. المنهج ده اللي تشربته جماعة الجهاد، هي الاسم نفسه بتحرج من استعمال الاسم، اسم شريف، لكن المشكلة ان هم تسموا بهذا واشتغلوا بهذا. انا بقولها جماعات الصدام، جماعات الصدام والعنف، لكن هم بيعتبروا نفسهم الذين ورثوا هذا الفكر. لذلك الأستاذ ذكر أن تلاميذ سيد قطب رحمه الله وبذرة سيد قطب بذرت في بيئة سلفية لكنها بذرة قطبية، ولم يوضح لنا ما المقصود بالقطبية وما المقصود بالسلفية، مع أنه في آخر الشريط قال قواعد السلفية معروفة، قواعد السلفية معروفة، يعني ياسر برهاني سيوضح، لن يوضح لنا حتى قواعد السلفية. فده بلاغ مقدم مني للأستاذ بانجو. الأستاذ أنا بقول أستاذ ليه؟ أمين عام حزب النور في محافظة الغربية بيقول لحضرتك يا أستاذ إحنا لا ننكر فضلكم وأياديكم البيضاء في ثورة 30 يونيو وما إلى ذلك. فده بلاغ مقدم مني للأستاذ محمود بانجو، بأن ياسر برهاني يحاول أن يتنصل من الفكر الجهادي الصحراوي التكفيري، وأرجو منك أن تسأله صراحة كيرولوس حكمه إيه لتعرف مع من تتعاون. أنت داخل يا أستاذ بانجو ماشي مستقيم على كتابك، وتتأثر جدا بقوله، مش عارف بقى قول مين، طلع البدر علينا، طلع البدر علينا. فعليك أن تحاكم الآخرين، لا تدع هؤلاء يفسدون مخططاتكم. ياسر برهاني بيقول ايه؟ طريقة متميعة او طبقة متميعة التي فيها اللوث، اللوث اللي هو ايه، او اللوث، اللوث او اللوث اللي هو اختلاط الامر، عدم تبينه، مفيش ادلة واضحة وصريحة. فهو بيقولك ان الجماعة دول وقت ما ترضى عنهم الجماعات التكفيرية تقول دول مسلمين، وقت ما الجماعات التكفيرية تقلب عليهم تقول دول كفار. وبعدين يعني أدرج كل من يخالفه تحت هذا الايه، تحت هذا العنوان. احنا لكي نفهم القضية من أولها ولئلا يدخلنا ياسر برهاني في العموميات، هيا لنقرأ من كتابه، كتاب المنة، لأن هذا الكتاب ملزم له وملزم لأتباعه الذين كانوا يقولون من لم يقرأ المنة فليس منا، وهو قد كذب حين أنكر معرفته بهذا الأمر، إذ عقدنا جلستين بحضور جميع أفراد الدعوة السلفية، الدكتور محمد إسماعيل المقدم أو المقدم، وكذلك أحمد فريد والشيخ سعيد عبد العظيم وأبو إدريس وعبد المنعم الشحات، كل هؤلاء كانوا حاضرين. وأنكر ياسر برهاني معرفته بهذه العبارة من لم يقرأ المنة فليس منا، ففرت. ولما فرت هدأني الدكتور محمد إسماعيل وهو حي يرزق، والشيخ سعيد عبد العظيم وهو حي يرزق، ربنا يحفظه ويبارك فيه، وقال لا يا شيخ الكلام ده صحيح، وإحنا جلسنا مع الشيخ ياسر عدة جلسات علشان نراجعه في هذا الأمر. واقترح الشيخ سعيد عبد العظيم أن الكتاب ده يرفع، لكن إحنا سنقرأ من هذا الكتاب كلاما من الذي سطره برهاني، ونحن نعتقد أنه حق، لكن ننظر كيف خالفه. أول حاجة قضية سيد قطب الأساسية رحمه الله، الشيخ سيد قطب رحمه الله قضيته الكفر بالطاغوت. الكفر بالطاغوت هذه دعوة الأنبياء والرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقضية الشيخ سيد قطب رحمه الله هي الكفر بالطاغوت. هذه القضية تمتلئ بها كتابات مشايخ السعودية الكبار الأماجد كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما، كتبهم مليئة بهذا وفتاواهم معروفة. وربما يعني أراد الله عز وجل أن يفجر علينا ياسر برهاني هذه المسألة لنوضح الحق فيها، وبالله التوفيق. فقضية الكفر بالطاغوت هي قضية الشيخ سيد قطب رحمه الله، وكتاب في ظلال القرآن يدور حول هذا الأمر، كيف أن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق وهو القاهر فوق عباده وهو مالك الملك وهو الرزاق ذو القوة المتين، تعزل شريعته وتطبق شرائع البشر، شرائع البشر تطبق، حتى ستجد أن البشر يضعون لك قانونا ويخالفون هذا القانون، لأنها أهواء، كل هذه أهواء، وشريعة الرب تبارك وتعالى منزهة عن هذا. اسمع إلى أو استمع إلى كلام ياسر برهاني، قال عنوان في وسط السطر الكفر بالطاغوت، عنوان في وسط السطر الكفر بالطاغوت، قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والعروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله، ده كلام ابن عباس، هي لا إله إلا الله، لأن يكفر بالطاغوت يعني لا إله، كل الآلهة باطلة إلا الله ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال ياسر برهاني فالمستمسك بها هو الذي يكفر بالطاغوت، أي يكفر بكل ما يعبد من دون الله ويؤمن بالله عز وجل وحده. طب ما هو الطاغوت؟ يشمل كل ما عبد من دون الله وهو راض، كل ما عبد من دون الله، يعني عيسى بن مريم عليه السلام يعتبر طاغوتا؟ حاشا لله. ليه؟ لهو لا يرضى بهذا، ما قلت لهم إلا أمرت إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. لكن من عبد من دون الله ورضي بهذه العبادة. طيب يشمل كل ما عبد من دون الله وهو راض. والطاغوت أصله في اللغة من طغى، أي جاوز الحد. ما طبعا لن أستطيع أن أقرأ الكلام. ورؤوس الطواغيت خمسة، الأول الشيطان، خلي بالك رؤوس الطواغيت خمسة، ده كلام الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. يبقى أنت برضو هتخلي محمد ابن عبد الوهاب قطبي، زي ما واحد قال لي ابن تيمية، بس ابن تيمية أصله بيقول إنه وهابي. رؤوس الطواغيت خمسة، الأول الشيطان خلاص، الثاني الحاكم، خلي بالك بقى معايا، الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله وهو طاغوت بنص القرآن. قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وذلك لأن حد العبد أن يكون حاكما بشرع الله، خلي بالكم، وذلك لأن حد العبد أن يكون حاكما بشرع الله محكوما به متحاكما إليه، حاكما بشرع الله محكوما به متحاكما إليه. فإذا جاوز العبد حده وادعى لنفسه صفة الربوبية وحق الألوهية، إزاي ادعي لنفسه صفة الربوبية وحق الألوهية؟ في أن يحكم بما يراه دون شرع الله، اللي يعمل كده يبقى نازع الله عز وجل في ربوبيته وفي إلهيته. ده كلام سيد قطب إلى الآن وكلام أهل الحق جميعا على مر العصور. طيب فإذا جاوز العبد حده وادعى لنفسه صفة الربوبية وحق الألوهية في أن يحكم بما يراه دون شرع الله فقد طغى فهو طاغوت، فقد طغى فهو طاغوت. وأعتقد أنني قرأت عليكم فتوى اللجنة الدائمة في مرة من المرات، وأن من هو الطاغوت؟ قالوا الذي يحكم بغير شريعة الله عز وجل. طيب متى نسمي نطلق على إنسان بعينه أنه طاغوت؟ قالت اللجنة إذا كان يحكم بغير شريعة الله عز وجل. يبقى خلي بالك إن ده إيه الجزء، رؤوس الطواغيت ده الرأس الثاني، الرأس الأول اللي هو إيه الشيطان، الرأس الثاني اللي هو الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله. هننط صفحتين بس او صفحة ونص، لان هو بيقول لك الثالث الحاكم الجائر الذي يغير احكام الله وهو قريب من الذي قبله، الذي يغير احكام الله وهو قريب من الذي قبله. الا ان هذا النوع يدعي لنفسه حق التبديل والتعديل على احكام الله من قبل نفسه كالاحبار والرهبان، كالاحبار والرهبان. طيب الرابع الكاهن الذي يدعي معرفة الغيب من دون الله. الخامس الساحر الذي يدعي ملك الضر والنفع والخلق والإحياء والإماتة، ده الساحر. طيب وصفة الكفر بالطاغوت، أيوة يا عم ياسر كيف نكفر بالطاغوت؟ وصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وبطلان ما ادعاه الطواغيت لأنفسهم من صفات الربوبية أو حقوق الألوهية اللي هو التشريع كما ذكر سابقا أهو. فإذا جاوز العبد حده وادعى لنفسه صفة الربوبية وحق الألوهية في أن يحكم بما يراه دون شرع الله فقد طغى فهو طاغوت. هنا بقى بيقول إيه؟ أن تعتقد كيف تكفر بالطاغوت. خلي بالك ده كلام حق، ده كلام حق، بس ياسر برهاني انطبق عليه قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، عايز سبع وزارات، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، خلي بالك كلام ده حق، وبطلان ما ادعاه الطواغيت لأنفسهم من صفات الربوبية أو حقوق الألوهية وتبغضهم وتبغضهم وتعاديهم. لسه طالع اسمه ايه بتاعهم عبد العليم يقول نحن لن نشارك في اي ثورة اسلامية لكننا سنقف وراء حكومتنا الرشيدة، الرشيدة التي تحكم بما انزل الله وتطبق شريعة الله وتراعي الحرمات وتنصر دين الله عز وجل وتدفع اليهود عنا و إنا لله وإنا إليه راجعون، وتبغضهم وتعاديهم وتعتقد كفر من عبد الطاغوت. كيف تكفر بالطاغوت؟ بالطاغوت تاني عد معايا، أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وبطلان ما ادعاه الطواغيت لأنفسهم من صفات الربوبية أو حقوق الألوهية وتبغضهم وتعاديهم وتعتقد كفر من عبد الطاغوت وتصرح بعداوتهم وإيه؟ وتصرح بعداوتهم. خلي بالك عشان هو جاي في الشريط يقول لك إيه؟ إن إحنا السلفية دي إن أنت لا تتحوصل عن المجتمع، لا تخرج عنه ولا تبقى براه ولا تتحوصل في داخله، لا أنت جزء من المجتمع بغض النظر عن طبيعة هذا المجتمع، بغض النظر. وتصرح بعداوتهم وتسعى بكل ما تقدر عليه باللسان واليد والمال، باللسان واليد والمال لإبطال عبادة الطواغيت حتى يكون الدين كل حتى يكون الدين كله لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مصداق قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف، هي ما فيش بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. رواه أحمد بن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي في الشعب، للأسف الشديد وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وللأسف الشديد برضه هتطلع يقول نكتة يقول لك الحديث ده حديث باطل، ده حديث صحيح. وألف العلامة ابن رجب الحنبلي رسالة بعنوان الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة، قال وهذا مصداق قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. فالجهاد الإسلامي، أنا هقرا الكلام ده تاني ما تقلقش لأن دي حتة مهمة جدا. هو اتهم إخواننا، لن أقول إخوانه، ليسوا إخوانه، هؤلاء إخواني أنا منهم وهم مني. فالجهاد الإسلامي غايته تحقيق التوحيد وإزالة عبادة الطواغيت، كما قال ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. حتى نفضي إلى موعود الله، كاتب تحت في الهامش ذكره ابن كثير في البداية والنهاية أثر. وقال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. أنت عشان تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله، لأن هي دي شهادة أن لا إله إلا الله، ولا يصح لك إسلام بدون هذا، فاستمع إلى كلام ياسر برهاني، وهذا الكلام كلام حق حق، لكنه ضل عنه. سبحان مقلب القلوب، نسأله الثبات على الحق. وصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، وبطلان ما ادعاه الطواغيت لأنفسهم من صفات الربوبية أو حقوق الإلوهية، وتبغضهم وتعاديهم، وتعتقد كفر من عبد الطاغوت. الذين صفقوا لعبد الفتاح السيسي، ولا عبد الفتاح السيسي حاكم مسلم، قل لي ينطبق عليه الطاغوت ولا ما ينطبقش؟ إن كان ينطبق عليه أنه طاغوت، مش قال لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة يا عم ياسر، لا حول ولا قوة إلا بالله، استنى بس ما طلع لك، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، صفحة 128، ده أمر من المعلوم من الدين بالضرورة. 128 بيقول يا سيدي، قال ولذلك والحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت، سواء اخترع الحكم أم أعطى لنفسه حق التبديل والتغيير على شرع الله من قبل نفسه. خدت بال سيادتك؟ كالأحبار والرهبان الذين ينتسبون إلى التدين وإلى اتباع دين الأنبياء، أو كان ممن لا ينتسب إلى الأنبياء مثل كتاب الياسق وصاحبه جنكيز خان ملك التتار، فهذا حكم بغير ما أنزل الله من غير أن ينسب ذلك إلى الأنبياء. ده صفحة 130 برضو، تحكم إلى الطاغوت بالتفصيل. فالنوعان ده واحد، والتاني اللي هم الأحبار والرهبان. فالنوعان المنسوب للدين أو غير المنسوب من الطواغيت، من يبدل الشرع أو يشرع تشريعا مستقلا فهو طاغوت، لأنه تعدى حده كعبد، حد كعبد أم إيه؟ أن يتلقى الشرع بالقبول والتسليم، لا أن يشرع هو. ولذلك قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ما الذي أمرنا به ألا نتحاكم إلى الطاغوت؟ ده هو بيسأل، ألا نتحاكم إلى الطاغوت. فالكفر بالطاغوت عدم التحاكم إليه واعتقاد بطلان أحكامه، وأنه لا يجوز أن تحكم بين البشر، أن تحكم أحكامه هذه لا يجوز أن تحكم بين البشر، لا حول ولا قوة إلا بالله. بيقول لك بقى الدستور الذي يتضمن خلاف شرع الله، خلي بالك يا بانجو، عشان الراجل ده بس لابس ثياب إيه في أول سورة البقرة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فخلي بالك يا بانجو، أنت شيطان. الراجل ده لما بيجي لك بيقول لك ان احنا بس يعني ايه احنا معاكم، بيجي لك بيقول لك يعطي من طرف اللسان حلاوه لكل احد، فانت خلي بالك عشان دينك تحميه. الدستور الذي يتضمن خلاف شرع الله هو الذي يضر، مثل ان يتضمن ان الزاني لا يقام عليه الحد او اي نوع من العقاب اذا كان برضا الزانيه ولم تكن متزوجه وكانت فوق 18، كما تنص القوانين الفرنسية والتي أخذت منها كثير من القوانين المطبقة في البلاد العربية، أنه من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة، فاشترطوا أن يكون بغير رضاها، ويكون رضاها هذا غير معتبر إذا كانت دون 18، أما فوق 18 فالرضا معتبر، لكن إن واقع أنثى قبل أصغر من 18 سواء كان برضاها او من غير رضاها يبقى هو ايه؟ مجرم عندهم. ولذلك نجد كثيرا جدا من قضايا الاغتصاب يدور المحامون فيها حول اثبات ان الضحية كانت موافقة. يقول لك ده كان بموافقتها، كانت موافقة، وانه لا يوجد اثار تدل على المقاومة، وبالتالي يحكم ببراءته اصلا. وهذه كلمة رهيبة، ان هذا الانسان بريء لانه لم يكرهها على الاغتصاب، بل كانت مطاوعة، ما فيهاش حاجة. مدام مطاوعة وشبهة الاغتصاب غير موجودة وهي فوق 18 يبقى لا شيء. وعند الاوروبيين الاغتصاب قد يقع من الزوج لزوجته الحلال، وذلك ان جامعها بغير رضاها، فيمكنها ان تقاضيه، لان الرضا عندهم هو الاصل في هذه العلاقة. طيب ايه حكم ده عم الشيخ ياسر؟ فهذا من الشرك الاكبر الذي لا يشك مسلم انه من الكفر البواح. ثاني، هذا من الشرك الاكبر الذي لا يشك مسلم انه من الكفر البواح، يعني معلوم من الدين بالضرورة. لما يكون معلوم من الدين بالضرورة يا عم ياسر، يبقى معناها ايه كلمة معلوم من الدين بالضرورة؟ انه لا يعذر بجهل. لان ادعى، ان ادعى الجهل فانه لا يعذر بالجهل. يعني لو ان واحدا رجلا زنى بامرأة وشهد عليه اربعة، يبقى وقال لا اعرف ان الزنا محرم، وهو في بلاد مشهور فيها ان الزنا محرم، هل يقبل كلامه هذا؟ يقبل؟ ما كل احد ممكن ان يدعي الجهل. فالمعلوم من الدين بالضرورة يعني معناها انه لا يقبل منه الاعتذار بالجهل، يدور بقى على عذر اخر. فهذا من الشرك الاكبر الذي لا يشك مسلم انه من الكفر البواح. نرجع لمكاننا بسرعة تاني. وصفة الكفر بالطاغوت، انت خلي الكلام ده وانت بتسمعه، سواء كنت معنا او ضدنا مع فتاح السيسي، دور على نفسك، ده دينك. ان تعتقد بطلان عبادة غير الله وبطلان ما ادعاه الطواغيت لانفسهم من صفات الربوبية او حقوق الالوهية، وتبغضهم وتعاديهم، وتعتقد كفر من عبد الطاغوت، وتصرح بعداوتهم، وتسعى بكل ما تقدر عليه باللسان واليد والمال. تاني، وتسعى بكل ما تقدر عليه باللسان واليد والمال لإبطال عبادة الطواغيت حتى يكون الدين كله لله. لكن انت سيادتك رحت شاركت في لجنة يرأسها سكير، قد ذكرت لنا في الاجتماع الذي عقد لمناقشة مسودة الدستور، دستور 2012، ذكرت لنا انه بمجرد ان ذكرت الشريعة الاسلامية انقلب رئيس هذه اللجنة بتاعت دستور 2014 السكير، انقلب كأنه حية رقطاء، وهدد بالانسحاب وهاج وماج. وضعت يدك في يده، وضعت يدك في يد المتحدث المتهم بالشذوذ، وضعت يدك في يد بانجو. حد يحط ايده في ايد سكير وحشاش؟ انت بتتكلم عن الطواغيت، انت بتتكلم عن السلفية، انت الذي تريد ان تعلمنا السلفية، وخرج الدستور كما ترون. اين هذا الكلام بقى؟ ثاني، انت تعتقد يبقى انت يعني اذا انت وقعت في عبادة الطواغيت عن عمد بقى، وهنا هنقول ايه؟ هنقول ايه يا عم ياسر؟ انت تعتقد بطلان عبادة غير الله وبطلان ما ادعاه الطواغيت لانفسهم من صفات الربوبية او حقوق الالوهية، لان الله عز وجل قال ان الحكم الا لله، الا له الخلق والامر، تبارك الله رب العالمين. وتبغضهم وتعاديهم، لان هذا ملة ابراهيم، قال الله تعالى قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلذلك هو يقول هنا ايه؟ وتعتقد كفر من عبد الطاغوت، وتصرح بعداوتهم، تصرح بعداوتهم لهذه الآية التي ذكرتها، وتسعى بكل ما تقدر عليه باللسان واليد والمال لإبطال عبادة الطواغيت حتى يكون الدين كله لله. قل لي والله طيب، أين هذا مما يذكره برهامي الآن؟ يقول لك ضمن تلاميذ السيد قطب، وبعد أن قضى على الدعوة في مصر، البقايا مين؟ جلساء الزند والجنزوري انت عارفين، انت بتشوف الصور وعارفين. فبعد ان قضى هؤلاء يريد ايضا ان يستعدي على اساتذة الجامعات في المملكة السعودية. محمد قطب في الجامعات السعودية، تلامذة سيد قطب المتمثلين في محمد قطب، محمد قطب طبعا رحمه الله رحمة واسعة، طبعا مع الاحتفاظ يا اخوانا بالالقاب، الشيخ محمد قطب، الشيخ سيد قطب الذي قال عنه الألباني رحمه الله هو الذي قدم التوحيد بلغة العصر، بلغة العصر. يقول لك البذرة بذرة قطبية، أي بذرة. هو يستعدي على الناس ويريد أن يشوههم بأي طريقة، وهذه طريقتهم من قديم. قد جاء إلي جمع من الناس يشتكون لي، وكان هذا قبل قيام الثورة بمدة ليست بالطويلة، إن ياسر البرهامي يبلغ فيه بأي واحد يخلفه في شيء يبلغ فيه ده قطبي أو ده تكفيري أو ده جهادي، خلاص يمسكوه وانتهينا، ما سألش عنه بقى. فهو بيرتكب أو بيسلك نفس المسلك الآن مع انت مالك ومال الشيخ حزم إسماعيل. الشيخ حزم إسماعيل في السجن، ربنا فك أسره الشيخ حزم إسماعيل، نعلو بآلاف من أمثالكم أنتم الذين وضعتم ده. طبعا هذه النسبة حتى التي أذكرها نسبة على سبيل التقريب والتمثيل فقط، وإلا فلا نسبة بين الحق والباطل. أنتم الذين تآمرتم كعاداتكم، طالع الأمين عام حزب النور في الغربية يقول مش إحنا يوم 25 يناير اللي حرصنا، شوف الأمجاد بتاعته ودي السلفية الحقة، إحنا اللي حرصنا الكنائس، قمنا بحراسة الكنائس، وإحنا اللي منعنا في 25 يناير من تفسخ المجتمع. هم أساسا داخلين في القصة دي من البداية مع أمن الدولة، مع أمن الدولة مع المخابرات وما إلى ذلك. كل ده بيسعى وراء سبع وزارات على نظام السبع إمارات، منطقة السبع إمارات. ده صاحب السبع وزارات تحفة، فقدوا دينهم بسبب هذا الأمر. ويقول لك جماعة الإخوان وسيد قطب ومش سيد قطب وكلام من هذا القبيل، أين أنتم؟ دار على نفسك. فبيقول لك جماعة الجهاد شربت هذا المنهج، وهما ما ينفعش ان احنا نسميهم جهاد. وبعدين يقول لك ايه الشيخ سيد قطب، الشيخ محمد قطب والشيخ عبد المجيد الشاذلي، يقول لك الشيخ عبد المجيد الشاذلي، الشيخ عبد المجيد الشاذلي الحمد لله رب العالمين، انا جلست مع الشيخ عبد المجيد وهو في دار الحق، وانا هو في دار الحق الان، ان افتريت عليه بكلمه، لكنني نظرته في حضور جمع وهو تراجع تراجع حتى وإن كان في الظاهر، إنما في نفس الوقت أنا أعرف حدودي جيدا. كان النقاش حول قضية العذر بالجهل، ألا تعرف يا برهامي أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة لا يعذر بالجهل، وكثير من علماء السعودية لا يعذرون بالجهل؟ إيه رأيك؟ ما قولك في هذه المسألة؟ هل هؤلاء قطبيون؟ الشيخ عبد العزيز بن باز قطبي؟ طب هل تعلم، خلينا نرجع لورا شويه، هل تعلم ان الامام الطبري ابا جعفر امام المفسرين لا يعذره بالجهل؟ دي قضيه رفعت الى مرتبه من اعلى من مرتبتها بكثير، مما مرتبتها في اصول الفقه، مرتبتها في اصول الفقه، لكن رفعت الى مرتبه او وضعت في مرتبه غير مرتبتها. ايه ثاني عبد المجيد الشاذلي عشان تقول اللوث والطبقة العريضة، ويحط طبقة عريضة مرة يحطها هنا ومرة يحطها هنا، ماذا تريد؟ الشريط ده مسجل حديثا لأنك هاجمت الجبهة السلفية على دعوتهم للخروج إلى في 28 من نوفمبر، ماذا تريد؟ هل تريد أن تقول إن الشيخ عبد المجيد كان يكفر عامة المجتمع؟ اللهم إني أبرأ إليك من هذا، لم أرى من الرجل هذا الأمر والله، والله بشهادة، لكن أنا أخشى أن أذكر أسماء فأعرضهم للخطر، أخشى هذا، لكن والله العظيم إن الشيخ عبد المجيد ما أنا أبرئه من من من, من هذا الأمر، وقد أنكرت عليه مسألة عدم العذر، لكن في إطار معروف، في إطار معروف أن هذه مسألة خلافية. أنا سألت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بنفسي وقال لا عذر بالجهل في أمور التوحيد، قلت له يا سماحة الشيخ كذا وكذا وكذا، قال لا عذر بجانه في أمور التوحيد والله، هو في حضور شهود، في حضور شهود. والشيخ يعني إمام، إمام من المجددين في هذا القرن، ولا هو قطبي هو كمان الشيخ عبد العزيز بن باز. وبعدين يريد أن يضع الجبهة السلفية، مرة يقول لك الجبهة السلفية دي دول قطبيون، وبعدين يقول لك دي سلفية جهادية، هو هيصنف السلفيين بعد كده يقول لك دي محتار يحطهم في أي حتة، ويحط الشيخ حزب إسماعيل في أي موضع. سبحان الله العظيم. شغل يا مولانا عشان نشوف ال الاتجاهات دي. كتاب اساسي لابد ان يدرس هو كتاب معالم في الطريق لسيد قطب. الثلاث فصائل دول، التكفير الصرف، التوقف والتبين، والقطبيين اللي تسموا في سينا باسم اهل السنه والجماعه، وتسموا هنا في اسكندريه بهذا الاسم، وكانوا مرتبطين، كانوا مرتبطين ارتباط وثيق جدا بالشيخ حازم اسماعيل، كان ارتباط وثيق وكانوا بيظهروا معاه. والجبهه السلفيه اللي دعت لمظاهرات 28 يناير فبراير نوفمبر القادم، هي من تلامذه ومن فصائل هذا الفكر. لذلك الصح زي ما الشيخ المولى بيقول، الصحيح اللي اتقال عليها الجبهه القطبيه وليس الجبهه السلفيه، هي متشرده لهذا الفكر بلا تردد، وتعظم الرموز الذين ينتسبون الى هذا وبيعتبروا نفسهم تلامذه الاستاذ سيد قطب ومحمد قطب والشيخ عبد المجيد الشاذلي حفظه الله او رحمه الله، اللي كاتب قبل ما يموت كاتب رحمه الله، واللي بيتمنى حفظه لما كان لسه ما ماتش. بقول ان هذا الفكر اللي تشربته الجماعات الجهاديه بما فيها تنظيم القاعده وانصار بيت المقدس، وهناك استغلال لاسم السلفيه واضح جدا، بداته جهات اجنبيه لوصف هذه الجماعات لكونها مشتركه مع المنهج السلفي والدعوة السلفية في بعض المرجعيات، لكن شتان في طريقة الفهم. ولذلك بنقول خطر كبير جدا، يعني التقسيمة بتاعة ان في سلفية تكفيرية وسلفية جهادية وسلفية علمية وسلفية مدخلية، التقسيمة دي تقسيمة بدأتها اجهزة المخابرات الاجنبية، ثم تسربت الينا مراكز ابحاث نشر التقسيمة دي قبل 2002. أول مرة أسمع التقسيمة يوم ما دخلت المعتقل سنة 2002، قلت له والله ما أعرف حاجة اسمها سلفية جهادية سلفية تكفيرية، مفيش حاجة اسمها سلفية جهادية وسلفية تكفيرية، في الكلام ده دي اسمها تنظيمات جهادية، بيسموا نفسهم تنظيمات جهادية، دي تنظيمات صدامية أو تكفيرية. واضح من كلام ياسر برهاني أنه يحتكر السلفية زي الأصنام بالضبط، وكان قوسي بالضبط، كل واحد يحتكر السلفية ويقول لك ما فيش حاجة اسمها سلفية تكفيرية ولا سلفية جهادية ولا سلفية علمية ولا سلفية مدخلية، وأنا أزعل عليهم السلفية المخابراتية، السلفية المخابراتية. قول لي يا أستاذ ياسر منك نستفيد، ما هي قواعد السلفية لنطبقها على الناس ونعرف من هو السلفي ومن الذي ليس سلفيا؟ أنت بيقول شتان في طريقة الفهم، وإن كانت بعض المرجعيات واحدة لكن شتان في طريقة الفهم. إيه شتان في طريقة الفهم يعني إيه؟ المراجع اشترك الجميع في بعض المرجعيات لكن شتان في طريقة الفهم. في سلفية تكفيرية وفي سلفية جهادية والسلفية العلمية والسلفية المدخلية. طب قول لي معالم كل واحدة من دول، أو قول لي أنت الستاندرد التعريف القياسي للسلفية وطبقه على نفسك، وبين لماذا خالف او في اي شيء خالف الاخرون هذا التعريف القياسي. فبيقول لك يسمون انفسهم تنظيمات جهاديه لكنها تنظيمات صداميه او تكفيريه. انت عارف طبعا قرات الان بان هو لابد ان تسعى بكل ما تقدر عليه باللسان واليد والمال، سمعني يا استاذ بانجو، تسعى بكل ما تقدر عليه باللسان واليد والمال لإبطال عبادة الطواغيت حتى يكون الدين كله لله. يا أستاذ بانجو الراجل ده داخل على طمع، عايز 7 وزارات، خلي بالك بقى أهي ده ديننا اللي هو كاتبه ده يا أستاذ بانجو، حق ديننا اللي احنا بندين بيه. بس انت عارف طبعا ان ان ان هو داخل في لعبة، اللعبة دي قوانينها بخلاف هذه القوانين. وذكر قصة ربعي ابن عامر مع رستم قائد الفرس، ده موضع يا جماعة من ضمن الايه، من ضمن المواضع. تعالى كده الكتاب ده الحقيقة احنا عايزين نقرأه علشان بس نطلع الياس البرهامي. انا طبعا هنكمل ان شاء الله يوم الثلاثاء في رحاب الشريعة. احنا خدنا الشبكة في الالوهية، عايزين ناخد برضو ايه الولاء والبراء، الولاء والبراء 151. خلي بالكم يا جماعة احنا بنتكلم عن رجل عبد الفتاح السيسي اللي ياسر برهاني ايده في اول الامر وسعى بالمشاركة مع سائر الانقلابيين، سعى الى الانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي اللي بيحتج بالحداد ويقول لك والله ده رئيس ده حاكم متغلب. هو كان ينكر ان يكون الرئيس مرسي، فك الله اسره، كان ينكر ان يكون الرئيس مرسي حاكما او ولي امر. يقول لا ده مش ولي امر، مش عارفين سماه ايه، وعايز اعتبر ده ولي امر ليه واعتبره حاكما متغلبا ليه، ما تفهمش. ان كان ياسر برهامي اولا شارك في هذا الانقلاب وحضر عنه مره، بلال مره حضر نيابه عنه في هذه الهيئه الانقلابيه، اسال الله عز وجل ان يحشرهم مع من مثلوهم في جهنم جميعا مع بعضهم البعض، واعلنوا الانقلاب. نحن انكرنا هذا الانقلاب ما لا اكثر من هذا. فعبد الفتاح السيسي حرق وقتل واغتصب، وأمم الجمعيات الإسلامية ونهب أموالها، ونهب أموال المسلمين، كل واحد مسلم ليه شركة ليه تجارة ليه شيء، نهب أموالهم أو مدرسة، مش لازم تكون جمعيات فقط، أو مدارس الإسلامية نهبها عبد الفتاح السيسي. وكل هذا ترك الله، وأغلق القنوات الإسلامية. انت عارفين القنوات اللي بتشتغل دلوقتي دي، احنا ساكتين عنهم ما سكتوا عنا، لكن كل شويه هيطلع بقى بتاع القناه دي لابد ان نكشف اوراقها كلها. يعني اقول له اتق الله في نفسك وفي اتباعك، انا لا اريد ان اؤذي اتباعك، لا اريد ان اؤذي مشاعرهم، اتق الله لا تكن فتنه لهم يا اخي، اسكت اسكت كالساكتين. لكن القنوات الاسلاميه اغلقت، المساجد حرقت. لما يقول لك حرق اليهود مسجدا في في في في غزه، اسال الله ان ينصر اهل غزه وان يقضي على اليهود المجرمين المعتدين الصهاينه وعلى كل من عاونهم. حرقوا مساجد، وهذه المساجد منعوا الصلاه فيها مع قوله تبارك وتعالى ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فانتهك عبد الفتاح السيسي الدماء، سفك الدماء ونهب الاموال وانتهك الاعراض. وكل هذا ايضا تم بعضه في الأشهر الحرم التي حرمها الله عز وجل، مع إعلانه أنه لن يسمح بهذا النظام البغيض المسمى بالخلافة الإسلامية. قدم برهامي جوابا عن هذه الأشياء، وصرح وزير خارجيته أنه في حواره مع مجرة ديرش بيج الألمانية أن الرئيس مرسي كان يمكنه أن نصبر عليه مدة حكمه، لكنه أراد أن يقيم نظام حكم إسلامي وما كنا لنسمح بهذا، فاستدعينا الجيش. فاستدعينا الجيش. لما تختار الأمة المثالية راقصة، يعني الفساد ضرب بأطنابه وعشش في كل مكان. وبرهامي فاكر أنه هيطلع للناس يقول لهم أن الدستور بتاع 2012 ده أحسن دستور، هيصدقوه. لما يجي بعد كده يحط ايده في ايدين الخامورجي والحشاش والشاذ ليخرج الينا دستور اخر ويقول لنا لا ده الدستور ده احسن من الدستور اللي فات، في ناس هتصدقه، في ناس هتصدقه، ورسلان في ناس بتصدقه وبيدعو علينا. يعني واحد بكتب محمد عبد المقصود التكفيري ربنا يخلص لسانه، حسبي الله ونعم الوكيل. ففي ناس بتصدق هذا. فين قواعد الاسلام؟ فين الدين؟ فين الدعوه؟ كل ده مش موجود. بيقول لك ان اول مره اعرف ان في سلفيه تكفيريه وان الجهات الاجنبيه، لا مش الجهات الاجنبيه، دي مباحث أمن الدولة التي قسمت هذه التقسيمات لجهات أجنبية تجيبها لجهات أجنبية. ولما دخلت سنة 2002 دي كانت بداية فتنتك يا برهان، بداية فتنتك. يسمون أنفسهم تنظيمات جهادية لكنها تنظيمات صدامية أو تكفيرية. صدامية تقول هذا على إخوانك وتمتدح بانجو وتقف معهم في الصف واحد وتقول إن السلفية دي إن ما القواعد السلفية. هم بقى يقول بقى يسمون أنفسهم تنظيمات جهادية لكنها على رأي عبد المنعم. عبد المنعم ده اللي هو الشحات اللي راح عمل مؤتمرا في الإسكندرية وتعمد المؤتمر ده كل ده نكاية في الإسلاميين. احنا ما كناش فاهمين القصة في الأصل، ما كناش فاهمين القصة. احنا قلنا الناس تابت وبدأنا نحط ايدينا في ايدين بعض بتوصية الآخرين، رغم انني كنت معترض على هذا وقلت مرارا يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فلما يميز الخبيث من الطيب يجي الخبيث يحط ايده في ايده الطيب تاني ونشتغل حتى يبقى هيطلع شغل ساقط. وقد كان لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم. خدت بال سيادتك؟ لكن قالوا لا ده أصل دي كانت فترات والناس كانت مكرهة وما إلى ذلك. فمن هذا الباب خرجنا وقلنا خلاص نحط إيدينا في إيدين بعض، لكن اتضح أن الكلام ده لم يكن كلاما صحيحا. فعبد المنعم الشحات هو اللي طلع في الإسكندرية في ميدان هناك وطلع غطى في تمثال وتسلقوا هذا التمثال قدام الناس كلها وغطوا رأس التمثال بملاية، وبعدين يجي بعد كده يقول لك لا ده أصل احنا مش عارف ايه ويبرر بيبرر. لكن برضه هو الذي خرج في قناة من القنوات وسئل عن نجيب محفوظ. يعني قل يا أخي أنا يعني له سعة في أن يقول مثلا أنا والله لا أقرأ الأدب، لا أقرأ القصص الأدبية، لكن يقول لك نجيب محفوظ أديب الفراش والدعارة الله الله الله الله الله الله الله الله. كل ده بتحطه على دماغ الإسلاميين، كل ده بتحطه على دماغ الإسلاميين. وهيقول لك التاريخ التاريخ الفرعون المصري والأهرام، لا خد انت الهرم ودونا مش عارف ايه، أشياء غريبة جدا، أشياء غريبة جدا. هو عبد المنعم الشحات ده اللي بيقيم النهاردة الجبهة السلفية، الجبهة السلفية الناس المحترمين الذين لم يبيعوا دينهم والذين لا يزالون مستقيمين على أمر الله. هم احتار يحطون في الجبهات الصدامية ولا التكفيرية ولا هم تبع لعبد المجيد الشاذلي. انت مطلوب مننا ايه بالنسبة لعبد المجيد الشاذلي؟ كنا نعمل ايه؟ ايه المطلوب؟ يقولك ان عبد المجيد الشاذلي كان بيحضر دايما مؤتمرات حزم ابو اسماعيل. يا سلام. طيب فكان ماذا؟ فكان ماذا؟ الرجل شايف ان الشيخ حزم ابو اسماعيل بيقدم دعوة محترمة ومستقيمة، فكان ما قول لي بقى ان انت طب ما انت كلمته في التلفزيون ليه وقلت كذا وكذا وكذا. في قصه لها موضوع اخر انت تعرفه جيدا، تعرفه جيدا. لكن ده لا يمنع ابدا اطلاقا من ان احنا خارج هذا الاطار، واسال الله عز وجل ان يفك اسر حازم بن اسماعيل يخرج وتدخل انت مكانه لتذوق بعض باس هؤلاء الذين تعملوا لحسابهم. راجل محترم اكثر منكم مليون الف مره، انتم تربيتم على العماله، تربيتم على العماله. فهو محتار يقول لك حزم اسماعيل بيحضر له الجماعه القبيون دول، يعني عايز ايه؟ عايز تقوم تكفيري؟ عايز تقوم توقف؟ تدين الله عز وجل بهذا؟ بطل افتراء، بطل افتراء. ولا هو في الجماعه تبع الجماعات السريه، ناس بيحضروا، ناس شايفين دعوته محترمه وماشي دغري. ايه ماذا تريد؟ ماذا تريد من ذكرك الى من ذكرك لحازم اسماعيل؟ حازم اسماعيل شوف يا برهاني اقولها لك، حازم اتباعه يزيدون ويزيدون في العدد ويزيدون محبه له، وانت اتباعك تقلصوا وصرت معروفا. لنت مقبول عند الاسلاميين الا عند من كان على شاكلتك بتاع الرقاق وغيره، بتاع الرقاق وبتاع وبتاع ليبيا وبتاع مش عارف مين، دول انتوا كلكم على شكلة واحدة. لكن حزم اسماعيل اتباعه يزدادون في العدد ويزدادون محبة له، وهو جدير بهذا. اسأل الله عز وجل ان ينصره، ان يفك اسره، وان يفك اسر جميع المأسورين، وان يدخلكم مكانهم. لكن لو حسابكم على الله عز وجل يوم القيامة. ويقول لك صدق الشيخ عبد المنعم لما قال ان دول صدامية مش جهادية، لا اله الا الله. وبيقول لك بقى ان دعوة السلفية الحقيقية، السلفية لها قواعد ثابتة، لكن الامر وجد هوى عند الطوائف للتخلص من المنهج نفسه ومن الدين. منهج ايه ودين ايه؟ هوى عند مين؟ عند طائف مين؟ ده انت اللي تخلصت من الدين، ده انت اللي فشلت المشروع الاسلامي كله. تقول وجد هوى عند الطوائف للتخلص من المنهج نفسه ومن الدين. اي منهج يا ياسر؟ اي منهج؟ من الذي قضى على المنهج السلفي؟ من الذي اساء لسمعه السلفيين ومرمطهم في الوحل؟ من؟ اعمل يا اخي استفتاء وسل، سال الناس. انت فاكر ان عبد الفتاح السيسي هديك 7 وزارات؟ طيب، هو بيقول لك الدعوه السلفيه الحقيقيه جزء من المجتمع لا ضده ولا براه. ده كلام سياسي، يعني ايه جزء من المجتمع لا ضده ولا براه؟ مش انت لسه قايل دلوقتي في الكتاب بتاعك هنا اهو، انت لسه قايل ان الكفر بالطاغوت يقتضي ايه؟ تاني، الكفر بالطاغوت، تعال نطلع الطاغوت. صفحة 84. رجع مع يا جماعة الكتاب، فين بقى اللي كانوا بيقولوا؟ فين اللي كانوا بيقولوا من لم يقرأ المنة فليس منا؟ أنا بقرأ المنة هو، وأنتم لستم منا، لأن الكلام ده هو الكلام ده كلام الشرع. لكن مؤلف الكتاب أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وبطلان ما ادعاه الطواغيت لأنفسهم من صفات الربوبية أو الحقوق الإلهية الألوهية. فين الكلام ده كله مع فتاح السيسي؟ وتبغضهم وتعاديهم وتعتقد كفر من عبد الطاغوت. فين يا برهامي؟ ضرب عبد الفتاح السيسي لسيناء. يبقى اذا انت الذي حرضت، انت الذي حرضت على ضرب المسلمين في سيناء، انت الذي حرضت عبد الفتاح السيسي على هذا. وتهجرهم. وهل كل سيناء تكفيريين؟ لما انت دلوقتي بتنكر على اللي بيقول لك الطبقه اللي عندها اللوث مش قادرين نحكم، ساعد حطوها في اهل الاسلام وساعد حطوها في اهل الكفران، هل انت حكمت يا برهامي على اهل سيناء كلهم بانهم تكفيريون يستحلون الدماء والاموال والاعراض؟ قل لي ان كنت لم تحكم عليهم بهذا، لماذا لم تنكر على عبد الفتاح السيسي انه قتل هؤلاء ومنهم العواجيز؟ لسه راجل زي ما كان كاتب الاستاذ صلاح بديوي الله يحفظه، ان راجل سنه تجاوز 70 وزوجته نفس الحكايه، قاعدين في بيت حجره مبنيه كده خص كلها على بعضها ب 150 جنيه ضربوها ب3 صواريخ، كل صاروخ مش عارف بكام الف دولار، وقتلوا الرجل وقتلوا الرجل وقتلوا امراته. هما بيخلوا سيناء يا برهان، يخلون سيناء. فهل من السلفية أن تقف إلى جوار هؤلاء وتقول نحن ينبغي أن نكون جزءا منهم لا ضدهم ولا براهم؟ لا والله، أنا أبرأ إلى الله عز وجل من عبد الفتاح السيسي وأعوانه وشعبه. مش طلع مطربهم يقول لينا رب ليك رب؟ فعلا طلع كلاما صحيحا، واللهم إني أبرأ إليك من عبد الفتاح السيسي وصدق صبحي ربنا ينتقم منه، ومحمد إبراهيم ربنا ينتقم منه، أبرأ إليك منهم ومن مشايخهم علي جمعة وأحمد الطيب وسعد الهلالي وكل هؤلاء وعمر هاشم أحمد عمر هاشم، كل هؤلاء عصابة، كلهم عصابة، أبرأ إلى الله عز وجل منهم. ولا أقول ما قال برهامي إحنا لا ضدهم ولا براهم، ده الكلام ده كلام بتاع السياسة اللي صاحبك طلع يقول، التاني يقول له مش الداعشي برهامي بيقول إن كيرلس ليس شهيدا؟ قال لا ده مش هو اللي قال الكلام ده، مش هو اللي قال الكلام. طب انت قول لي انت، قول لي انت، طيب كيرلس الشهيد اللي مش شهيد؟ يرد عليه يقول له ايه؟ شايف التبيين وشايف السلفيه السلفيه الحق؟ يقول ده احنا عندنا حتى المسلم لما يموت ما نقدرش نقول عليه شهيد، ما نقدرش نقول الله اعلم بحاله. يا سلام، هو ده الورع، هو ده الدين اللي بتقدمه، هو ده المفصله، الدين اللي بتقدمه للناس، واحنا في زمان ضاعت فيه الاديان. لا تستطيع ان تقول الناس ان هؤلاء شنودة قالها، احنا شغلنا لكم شريط الانبا شنودة. الانبا شنودة كان رجلا يحترم دينه جيدا، قال لا واحده جوزها ارتد يعني اسلم خرج من النصرانيه، حتى لو ارتدوا ما دخلش في الإسلام. لكن عنده فرق، من كان نصرانيا ومن لم يكن نصرانيا. قال لا، ما لا تدعو بالرحمة، ولهم الكنيسة ليس في القوانين الكنسية الدعاء للغير بالرحمة، وليس برضه في القوانين الكنسية ان احنا نصلي لأجله ولا نصلي عليه ولا كلام من هذا القبيل. استخدموا المعاريض، استخدموا المعاريض. لكن ده طالع مهزوم، طالع مهزوم والعياذ بالله. إن لو إن إليه رجعنا، هذه السلفية الحقة. قل لي أنا في انتظار أن تبين لي أفادك الله ما هي قواعد السلفية الحقة، وكيف وافقت أنت هذه القواعد، وكيف خالفها غيرك. لكن أن تتكلم كلاما عاما، خلي بالك يا بامبو، الرجل ده بيتكلم كلاما عاما وبيستخدم معاريض. الرجل ده هذه طريقته، أقسم بالله هذه طريقته، أنا مش هحكي، أقسم بالله على طريقة إلهي عبد الفتاح السيسي. الرجل ده بيتكلم كلاما عاما ولم يخرج عن طريقته، كل من خالفه كان يبلغ أمن الدولة أنه جهادي أو قطبي أو تكفيري، جهادي أو قطبي أو تكفيري. فضل دقيقة. طيب نمرة اثنين، أنه هو بيقول لك لا دي مش السلفية يا جماعة. طب قول لي إيه هي السلفية؟ أنت السلفية الحقة. أنا على يقين من أهل الباطل، من أن أهل الباطل الذين صرت تنتمي إليهم لا يحبونك ويعلمون أنك متلاعب. أنا على يقين من هذا، هم يعلمون أنك متلاعب، وبنجو عارف أن أنت متلاعب، وأن أنت بتلبس بس تلبسه يعني وجها آخر خلاف الوجه الذي تخفيه. فأقول لإخواني في الجبهة السلفية، حسبنا الله ونعم الوكيل، وأسأل الله أن يحفظكم من كل سوء. أنتم والأستاذ الشيخ حزم إسماعيل، فك الله أسره ورده سالما غانما، ولعن الله الإنقلابيين فردا فردا. ربنا ينتقم من عبد الفتاح السيسي وحزبه وكل من ارتضى حكمه أو أعانه أو موله، سواء كان فردا أو دولة. ربنا إن كانت دولة، ربنا أسأل الله أن يزيل حكمها وأن يدمرها وأن يفلسها، لأن الله عز وجل إن أعطى، إن أنعم على عبد بنعمة ينبغي أن يستخدم هذه النعمة أو أن يستعملها في التقرب إليه تبارك وتعالى، في التقرب إليه. لكن أن تستخدم نعمة الله عز وجل في محاربة دينه وأهل ملته سبحانه وتعالى، لا لا، هذا من الضلال البعيد. إحنا لنا موعد مع هذا الكتاب، كتاب المنة. وأقول لكم مرة ثانية، برهامي لن يتركوه، لن يتركوه. أنت أدخلت نفسك في طريق لا ينجيك منه إلا أن تقول اللهم إني أبرأ إليك من كل ذلك، ولا تهتم بالناس، الناس لا يملكون لك شيئا، الله عز وجل مالك كل شيء. اسعى في تحصيل مرضاته، وقل يا جماعة أنا أخطأت أو وقعت في الخطيئة، وتبت إلى الله عز وجل، واخرج من هذا المنحدر الذي انحدرت فيه، أهلكت نفسك وأهلكت أتباعك. إن الله وإن إليه راجعون. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى وعد بأننا أشرح إيه هي السلفية بالضبط، واللي عنده أي انتقاد على شرحي يرسل إلي بإذن الله تبارك وتعالى. الكلام إحنا بنتكلمه على الهواء، بنتكلمش ونجري، بنتكلم وإحنا قاعدين جاهزين للإيه، للمناقشة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.